الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Serta ampunan. Bulan yang penuh rahmat, berkah serta ampunan. Ya Allah, kami berpuasa sebulan penuh. Ya Allah, kami berpuasa sebulan penuh. Demi menjalankan perintah-Mu. Demi menjalankan perintah-Mu. Dan semata-mata demi mencapai ridha-Mu. Dan semata-mata demi mencapai ridha-Mu. Ya Allah, terimalah puasa kami. Ya Allah, terimalah puasa kami. Sebagai pengabdian kami terhadap kebesaran-Mu. Sebagai pengabdian kami terhadap kebesaran-Mu. الله أكبر ولله الحمد. أكبر الله لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد dengan segala kebesaran dan puja-puji Allah sebanyak-banyaknya. Maha suci Allah dari pagi sampai petang. Tidak ada Tuhan selain Allah. Maka tidak sekali-kali kami menyembah kecuali kepadanya dengan penuh keikhlasan. Karena hanya bagi dialah agama. Inilah sikap kami. Walaupun orang-orang kafir akan membenci kami. Tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Satu, yang senantiasa menepati janjinya. dan yang senantiasa menolong hambanya, dan yang memuliakan tentaranya serta menghancurkan musuh-musuhnya dengan bersendirian. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dialah Allah yang Maha Besar. Allah Maha Besar. Dan bagi Allah segala pujian. Allah. أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله Allah. أكبر الله لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله Yeah. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Allah. أخذنا الأحزاب وحدنا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر Yang tak sengaja di hari ini.